الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها غربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. إن شاء الله آيات رقم كيدو يهي تغاشر يصدح سورة التوبة كميدة بدرسيين نكبل الأرض. halkan waxaa ka bilowday jiska 12aad ee quraanka tabajjus ba soo dhamaad ayada hore yaa dadkii duulaanka ka haray laakiin cudurdaarka lahaa yaa ayada hore lagu sheegay laysa cala dhu'afaa'i walaa cala almardaa walaa cala alladhiina laa yajiduuna maa yunfiquuna haraj dambi ma saara kuwa idaa nasaxuu lillaahi warasuuli ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين نحرج مصار وهو إلا سعوتها إذا ما أتوك مركي كوي مدين لتحملهم إن الحنبارتو قلت آتي لا أجد ما أحملكم عليه قائد أن يكون قاد هيري مايو تولوا جيتري وعيونهم تفيض من الدم في أن هذا يشم يان إلين أولا حزنا بإلا إلمين يان ألا يجد منو قدرت إذا إلا منو ديتيهن إليه إلما ينفقون إنما السبيل سبيلك سبيل عقابك إيه سبيل عنانك إيه سبيل حرجك على الذين دولك بسارين وكوا هو ردوش هذا سبيل عقاب معها سبيل عنان معها إنما السبيل سبيل عقابك على الذين كوا يدوش هذا وين يستأذنونك كائدا دلبي النبي في ترك الجهاد جهاد لينك تقان كاقا إذا دلبي walhaalhum iyagu agniyaa u ay yihiin kuwa maalqabeen labadan oo dhaqaale leh khaduu waxay ku raalli noqdeen kuwaas bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi gadaal marayaalka wanaagihii caruurta gadaal marayaalka markii la duuloo jihaadka loo baxabay gadaal maraan oo gadaal lagaga taga haluu kuwaasi waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi gadaal marayaalka macooda ama maatida macooda wadabaca allaahu ilaahay baa xidhay munaafiqnimo iyo gaalnimaa ilaahay qalbigooda ku dhaabacay dabaca allaahu calaa quluubihim quluubtooda alla xidhay fahum laa yaclamuuna alkhayra khayrka garan maayaan ma fahmayaan khayrka laa yaclamuuna ma oga khayr kuwaasaa sabiilu ciqaabku dushooda yahay dadkan hore ee cudurdaarka lahaa iyo kuwan gaadiid iyo nafaqo waayay kuwaa maya wey innama asabiilu sabiilu ciqaabku cala aladiina kuwii dushoodu saaran yahay yastaadinuunaka kaa idan dalbaayay fii tarki iljihaadina kaaga idan dalbaayay walxaal hum agniyaa-u ay yihiin maalqabeen haduu waxay ku raalli noqdeen bian yakuunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi gadaalmarayaalka macooda inay ahaadaan wadabaca allaahu ilaahay baa daabacay oo munaafiqnimo ku daabacay calaa quluubihim quluubtoodii yuu ilaahay daabacay fahum iyagu laa yaclamuuna ma ay oga khayrku wuxuu yahay iyo u meeshu u khayrku ku jiro ma ay oga waa sidaa xaaladood inama alismu iyo walxaraju cala aladiina yasta'dinuunaka fi takhallufi wahum qaadiruuna cala aljihaad wa cala alinfaaqi lidinaahum khaduu bian yakuunuu maca alkhawaalif bian yakuunuu maca annisaa'i waalmarda waalcujaza dadka caajiziinta macooda inay ahaadaan wadabaca allaahu calaa quluubihim fahum laa yaclamuun yactadiruuna way cudurdaaranayaan ilaykum idinka idiin cudurdaaranayaan nabiyow idaa rajactu markii aada noqotaan ilayhim xaggooda qul waxaad tidhaa nabiyow laa tactadiruu war waxba ha cudurdaaranin lan nu'mina lakum idinka rumaysana mayna waxaad cudurdaaran sheegaysaa qad naba'ana allaahu ilaahay baa nooga warramay min akhbaarikum wararkiinni wasayara allaahu ilaahayna waa magaranaysa waa arkaa camalakum camalkiinnuu arkaa wa rasuuluhuna camalkiinna waa arkaa uma intaa kadibna turaduuna waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi waashahaada allah wax walba og alla qaybi iyo shahaada ba og qaybi iyo xaadir ba og uma intaa kadib turaduuna waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi alghaybi allihii caalimu alghayb ahaa oo waxa maqan ee qaybkaa ogaa wa shahaadati waxa xaadirka ana ogaa fayunabbi'ukum allahaasaa idinka warrami doonaa bimaa shaygii kuntumaad ahaydeen tacmaluuna kuwii camal fa camalkiinniibuuba allahaas idinka warrami doona waa nabiga iyo markaa ciidanku jihaadkii waxay kusoo maqan yihiin duulaankii tabuq markaas baa la leeyahay yactadiruuna ilaykum way idiin cudurdaaran doonaan munaafiqiintu idaa rajactu markaad u noqotaan ilayhim xaggoodii iyo madiina qul waxaad tidhaa nabiyow laa tactadiruu war waxbaha cudurdaaranin lan nu'mina lakum idinka rumaysan mayna waxaad sheegaysaan iyo cudurdaaradka maxaa yeelay warkiina war baa ka soo horreeyey qad naba'ana allaahu ilaahay baa noo warramay min akhbaarikum marka warkii ilaahay baanu rumaysanay kiina rumaysanmayo wasayara allaahu allana wuu arkaa camalakum buu arkaa ummaddana wuu tusin doonaa wa rasuuluhuna wuu arkaa uma intaa kadibna turaduuna waxaa laydiin celin doonaa allah caalimu lgaybi washahaada ah allah qaybi iyo shahaadaba isku si uog uma turaduuna waxaa laydiin celin doonaa ilaa caalimi lgaybi allihii qaybka ku cilmi lahaa washahaadati xaadirkana ku cilmi lahaa fayunabbi'ukum allahaasi wuxuu idinka warrami doonaa bimaa camalkii kuntum aad ahaydeen tacmaluun sayaxrifuuna way dhaaran doonaan billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan lakum idinkay nabi oo idin dhaaran doona inaanu cudurdaarka lahayn baa wallaahi iyo inaanu jihaadka jeclayn baa wallaahi sayaxrifuuna munaafiqiintu way dhaaran doonaan billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan lakum idinka raalligelintiina u dhaaran doonaan idaa waktigii bay dhaaran doonaan in qalabtum aad gadoontaan ilayhim xaggooda wad madiina isugu tagtaan ulajeedada ay u dhaaranayaanna waxa weeye lituciriduu canhum inaad ka jeedsataan oo idaan ciqaabin lituciriduu likay tucriduu canhum allaamukey ee faacridu canhum iskaga jeetada nabigo waxaa wasaqda ee munaafiqiinta faacridu canhum iskaga jeetada iyagu dhaarta beenta waxay u marayaan litucriduu canhum ee faacriduu canhum iskagaba jeetada maxaa yeelay innahum munaafiqiintu hijsun waa wasakh waa nijaas macnawi nijaas macna caqiidadooda nijaas iyo camalkooda innahum hijs wa ma'waahum meesha ay u dulmaan ku nagaadaan ee degmada u ihina jahannamu naartan magacaaley wa ma'waahum jahannamu jahannamadaasi dulbi ma aha jizuu waa la jazeeyey jazaa'an abaalmarin bimaa shay laga abaalmariyey kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwii shaqaysa jahannama waa kasabkoodii kasabkoodii baa laga jeziyey in yarna laba dulminin sayaxlifuuna way dhaaran doonaan billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan lakum idinka raaligelintiina u dhaaran doonaan idan qalabtu markaad noqotaan ilayhim xaggooda aad uga doontaan lituciriduu likay tucriduu si aad uga jeedsataan canhu waydaan u ciqaabin macnaha ee faacriduu canhum iskaga jeedsan innahum rijsun wasakh iyo nijaas weyn wa ma'waahum nagaadigooduna jahannamo weyn jaza allaahu ilaahay ba abaalmariye jazaa'an abaalmarin bimaa shay laga abaalmarinaayo kaanuu ahaayeen yacab yagsibuuna kuwii shaqaysa ilaahay baa xumaantoodii oo dhan ka waramay yaxlifuuna way dhaaran doonaan lakum idinkay munaafiqiintu idin dhaaran doonaan nabiyow waxay idinku dhaaran litardow likay tardow canhum inaad ka raalli noqotaan fa in tardow haddaabad idinku ka raalli noqotaan canhum xaggooda oon ilaahay ka raalli ahayn oo ilaahay u cadhaysan yahay famaa yanfacukum famaa yanfacu rillaakum rilihiinu muxuu anfacaya bal eeg yaxlifuuna lakum idinka idiin dhaaran dhaar beenaba idinku raalli gelin litardow canhum likay tardow canhum fa in tardow haddaad kaba raalli noqotaan canhum fa ina allaaha ilaahay baa laa yardaa marnaba ka raalli noqonaynin canilqowmi lfaasiqiin qoom faasiqiin ah oo daacadii iyo ma garanaysaa ay rabbi adeeciddiisii ka baxay ilaahay baan marnaba ka raalli noqonayn makhluuqa oo dhan hindihiisun waxba ma taro ilaahay hadduu kuu cadhaysan yahay ummadda oo dhan hadday raalli kaa wada tahay waxba ku tari maayo hindihiinu waxba tari maayo wey hadday idinku kaba raalli noqotaan mar hadduuna ilaahay ka raalli noqoni fa ina allaaha ilaahay baan laa yardaa aan ka raalli noqonayn can lqowmi lfaasiqiin qoomka faasiqiinta ilaahay baan ka raalli noqonay waa faasiqiin waa sidaa xaal yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim yactadiru ilaykum haa-ulaa ilmutakhallifiina can ghaswati tabow munaafiqiintii duulaankaa ka hadhay baa idiin cudur daaran idaa rajactum ilayhim min safarikum wa jihaadikum qul laa tactadiruun waxbaha cudur daaranina la numiina lak idinka rumaysan mayn qul lahum laa tactadiruu falan nusadiqakum fiima taquuluun qad naba'ana allaahu min akhbaarikum ilaahay baa warkiini nooga warramay biaxwaalikum iyo wamaa fii damaa'irikum min alkhubsi waannifaaq wasayara allaahu camalakum warasuuluhu ilaahayna waa arkaa oo waa og yahay camalkiina rasuulkuna waa arkaa oo camalkiina waa ogyahay sayara allaahu warasuuluhu camalakum fii maa bacdu haddana wuu arkaa hadda kadibna waa ogaan doona atatuubuuna nifaaqakum atatuubuuna min nifaaqikum inaad munaafiqnimada ka toobad keenaysaan am tuqiimuuna calayhi ilaahay waa kala ogaaye uma turaduuna ilaa caalimi alqaybi waashahaada war waxaa laydiin celin ilaah wax walba og oo qaybkiiyo shahaadadaba og allahaasaa laydiin celinayaa fayunabbi'ukum wuxuu idinka warrami doonaa bimaa kuntum tacmaluun fayukhbirukum cinda wuquufikum bayna yadayhi alla horti markii laydin taaga qiyaamada biacmaalikum kullihaa buu idinka warrami wayujaasiikum calayha aljazaa alcaadil sayaxlifuuna billaahi lakum idinkay idin dhaaran doona sayaxlifuuna billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan lakum idinkay idin dhaaran doonaan munaafiqiintu laysa yaxlifu lakum billaahi haa-ulaa'i lmunaafiquun idan qalabtum ilayhi markaad xaggooda u noqotaan min tabuuq aad ka noqotaan muctadiriina bilacdaarin kaadiba cudurdaaryaal beenaba cudurdaaryaal beena bay ku cudur daaranayaan lituciriduu canhum inaad ka jeedsataan awge litasfaxuu walituciriduu ee faacriduu canhum iskaga jeedsan icraada maqtin waa ijtinaabi idinkoo u cadhaysan oo ka fogaanaya wasakhnimadooda innahum rijsun weyn lannahum kalqadari waa likhubsi baadinihim wa ma'waahum jahannamu masiiruhum ilaa jahannam wahiya maskanuhum wa ma'waahum juzuu waa la jazeeyey jazaa'an bima kaanuu yagsibuun waxay kasbanayeen baa laga abaalmariyey dulmi ma aha يحلفون لكم إذنك إذن دارم لترضوا عنهم إن أتكرال لنغطان أو غير مردين طريق يحلفون لكم بأعظم الأيمان لينالوا رضاكم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسق هذا إذنك كما رال لنغطان رديهن نمحو طريق إلهي من كرال لنغطان الفاسقين فإن رضيتم عنهم فإن رضاكم لا ينفعهم رديهن ما أنفعاي لأن الله ساخذ عليهم إلهي بأو عليسا إلهي بأو عليسا إن إلهي عليسا هين مغلوق وحامة تركا منافقين تهمر كم نوع يكال على حاله قيب هير مقاله قيب هير ميئه انت بويلها إلهي وحيد الأعراب كور هير ميئك منافقين تر هير ميئك يا أشدو أبو أدك كفرا حقا قال نمضى يا والنفاق حقا منافق نمضى وأجدروا إياك أبو أوليسا الله يعلموا إنين أغين حدود ما أنزل الله إلهي كتابك يسود جيه حدود يسا إنين أقون إياك أبو أوليسا على رسوله أو كسود جيه والله إلهي عليم وعلم بدن وحو البو أغيه حكيم وانا حكمة بدن فيري الأعراب أعراب ترهرميه يا منافقين تا أعراب تعلميه وأعراب تا منافقين ترهرميه وي ترهرميه ورما الأعراب ترهرميه منافقين تا يا أشد أذك كفرا حقا قال لماذا يا والنفاقا حقا منافق لماذا با هو ترهرميه كايقا كقال قال لماذا هديك شو ترهرميه بي سي أذك منافق لماذا هديك شو سي أذك طبعا عبودة إنكيجن أجافي علم الآن بين أبليهن وأجدروا إيجا حقيقة كؤة الله يعلم إنين أغان حدود ما أنزل الله كتابك ألا سودجي حدوديس على رسوله وكسودجي والله إلهي عليمك وحو البأقوي حكيمك حكمة بضم ومن الأعراب وحاكم ذا هيرمي من دول باكم ذا يتخذ كييلا ما ينفق وحو بحنا أيو مغرما جناح مكلياما ويتربص بكم وحونا إذن كمسلمين إذن لسوا يتربص ينتظر بكم وحونا إذن كإذن لسوا يا الدوائر مصائب سائد الكوريكتا ونحن مقرنا يسائد عن ربه عليهم دشرها أهات دائرة الصوء حمانت الدائرة ذيذا هي مصيبة ذيذا دشرها أهات والله إلهي سميع كي مغلى يوه يوحي لغوها اللبع عليم كي وقوه يوحي لفليه مرة يحبحين جرين منافقين تهرمي وحا يبحين ايين الهي درك مين وبحين اينين جناح يعني قصب يا بار لك قادي يا خسارة يا وبحين خسارة يوارك سنة غرامات يوحا للا جناح هذا عندما ولده سارة عند الله جيك اهي ذلك جو تمت ايو اي سارة با غرامات ليلة موقتا مغرم بي او اركيين يعني بعض اولا سارة يو جناح الاعراب اعرابتا فيرميغا اي منافقين تابا اشدو ادا كفر حقا قال نمادا ونفاقا حقا منافق نمادا ايغا كو ادا واجدرو ايغا اولا اي حقيقة كو الله يعلمو انين اغاني حدود ما كتاب حدود انزل الله الا اكسو دجي على رسوله والله الهي عليم كي وحو البعقو اي حكيم كي حكمة بدنوي ومن العراب من دول باكمدا يتخذ كي يلانا يما ينفق وحو بحنا ايو وجهادك يا دين تكون بحنا أيه مغرما جناح أو يتربص بكم إذن لسوا بيو إذن لا انتظاري الدوائر فصولك يا مسلمين تبعوا لسوا يا مصيمة دائرة أو سأقو وريك فدائرة دا بيحي وريك قال لي هذا إنه يكون عبد ويتربص بكم ينتظر بكم نحو إذن لسوا الدوائر مصائب دوائر أبو إذن لسوا إلهي بايير عليهم دشوضة دائرة الصوء تصوء نوال أغرياء عليهم دشوضة دائرة الصوء وما أنت مصيبة ذي كل عضيك منافقين والله صميع إلهي وأكي وحو البن مغرى عليم وأكي وحو البن وصدع مركة مركة فيه منافقين تمير والبعين ليتان بيكوه ميه سيدي بليه وي العرابي أهل البدي أشد كفرا وأعظم نفاقا من أهل الحضر لجفائهم وقسوة قلوبهم وقلة مشاهدتهم لأهل الخير والصلاح وأجدروا إيقا حقيقك والله يعلم إنين أغان حدود ما أنزل الله على رسوله وهم أولى بالله يعلموا ما أنزل الله على رسوله من الأحكام والشرائع وإنما كانوا أشد كفرا ونفاقا وحيؤكوا هذا ولفخرهم فانفان كودا وطيشهم فضيث كودا وتربيتهم تربية ذو بلا سائس ما ملعان أي كرباء يوبين ولا مؤدي فقد نشأوا كما شاءوا وحيثك بربارين سيئوا دونين ولبعدهم عن مشاهدة العلماء علماء دعين أركان بيكفقه ومعرفة كتاب الله وسنة رسوله بيكفقه كتابك إلهي وحكى برطان يصنع رسولك ويكفقه فكانوا أضلقوا لسانا وكوا عرب فرن بالكفر قال لماذا أدقوا عرب فريه من منافق المدينة بيك عرب فريه والله عليم الحكيم إلهي با عليم وحكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما هو وحاكم إذا وحي بحين أيام مغربية خسارة واركسة من هؤلاء الأعراب الجهلاء من باكم إذا يعد كترين أيام ما يسرفه في سبيل الله جهاد والحكوم بحين أيام أو يتصدق به غرامة جناحية وخسران لأنه لا ينفقه احتصابا أجل بدون مالي فلا يرجو له ثوابا ويتربص بكم الدوائر مصائب إذ لسوا غير منافقين ينتظر بكم مصائب الدنيا ليتخلص من أعباء النفقة عليهم دائرة الصو جملة اعتراضية للدعاء عليهم يقلبوها باري والله سميع عليم إلهي با سميعة ووحو المغلو عليم وحو البول ومن الأعراب من باكم إذا هيرميكم وضح حماء بل كوان بمغل كوهر المنافقين تأهن كوان نوار هيرمي مؤمنين كوان ومن الأعراب هيرميك وحاكم إذا من دول باكم إذا يؤمن رميسا بالله بوحدانية الله وآمين سيا واليوم الآخر يوم الآخر إن جلسوا قيامة إمان ضغنتنا ورميسا ويتخذوا وحونا كي يلانا ما ينفق وحا وبحين أيو جهات يكو بحين أيو قربات دوان شيء قربان بو كدغن ايا عند الله الا اكت او دوادو وصلوات الرسول الرسول كدعادي سن او دوادو الا هو يا انها دعاء رسولكم قربت لهم قرب اوت سيدخلهم الله الهي اجلين دونا كو في رحمتي رحمتي سو الهي كو اجلين دونا ان الله الهي غفور وادم داف بدن رحيم وانا حريص بدن فالكوان دوال الأمانة يعني ومن الأعراب من باكمد يؤمن رميسا بالله الله واحد مديس واليوم الآخرين الرميسا ويتخذ وحكي لنا ما ينفق وحا وكبحنا يجهادك قربات عند الله وحب الله أهدوانا ورحمة الله أهدوانا إيا ووصيلة لصلوات الرسول رسولك دعاديتنا رسولك أهدوانا وهو وصيلة وكبحنا وحنو بحنا بح إله أجل هاكسي رسولك كودعي ساسو كحزارتهم ألا هويا إنها تاس قربة لهم قربة أطهيو إلهنا الرحمة ديسة أولوين رسولك نائنو كرال نقضي أدعي بأولوين وحي بحنيا سيدخلهم الله إلهي ذا قرين دون في رحمة دي رحمة ديسة واسعة إن الله إلهي غفور وادم بداف بدانه رحيم وان حريص بدانه والأماني قولنا والسابقون كوي بديي خيرك أبديي الأولون إهريي أصحاب الرسول الله والسابقون كوي بديي الأولون إهريي ومن المهاجرين كوي هجرودي والأنصار كوي أغرقاري بالي وأصحاب الرسول الله مهاجرين أنصار لما لا سيئة كوي هجرودي ودقان كودي مال كودي ألا درت أغرق هجرودي يكوي سودة وإيا أغرقاري وحتى هذا والسابقون كوي بريي خيرات كوي بريي يعني اسلام نمر الاولون ايه الرييي اللي ويك له الرييين اصحابتنا ومن المهاجرين كوي هجروذي واوضان تودي يمال كودي اللي درت اغتر ايه والانصار كوي اغرقاري يسرد ويي ايه والذين دولكي اتبعوهم راعي قلضا بإحسان كن راعي ما شاء الله الحمد لله حتى انه يجي راعنا ينونا يجنوا بين مانتا سوغلين والذين اتبعوهم تاسيني سوغلين هذين الدين تكون رعم خير بلان بان الله الشيخ يا قولة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إيه والذين اتبعوهم كوي الرعي بإحسانه وناك يدين تكون رعي يشرفتا يا خيرك سيدخلهم الله إلهي إذا قلنتون رمانتون في رحمته بقلنتون رحمته تجنة زواسع بقلنوي وأنصار إيه مهاجرين إيه مؤمنين تكلا يكون رعي خيرك يجدك في عاني مرين ilaahay baa gelin doona. waladiina tabacuuhum biixsaani radi allahu canhum, ilaahay baa ka raalli noqday. waraduu canhu, ilaahay baa iyaguna ka raalli noqdeen. wa acadda allahum, alla wuxuu u diyaariyey jannaatin, jannooyin buu alla u diyaariyey. tajrii jannada waxaa qulquli min taxtiha, tajrii waxaa qulquli taxtahaa jannada hoosteeda. alanhaaru wabiyaal baa yaacaya oo qulqulaaya. khaalidiina fiiha, xaalay ku waarayaan abadan weligood. daalika arrinkaasina alfawzu, guushii weeye alcadiim ee weyney. والسابقون الأولون والسابقون كوي بديي اي خيرك أبديي الأولون اي هريي ومن المهاجرين والأنصار بلها اي والذين مؤمنين تي اتبعوهم راعي أنصاري المهاجرين بإحسان وناجي إسلام نمد كن راعي رضي الله عنه قل ذا إله وكرر لنا ورضوا عنه إيون إله ذكر لنا وأعد اللهم ألا وحود ياري جنات جنات اي جليا جنات او تجري تحتها badanaa qur-aanka min taxtihaabaa badan tani min male tajrii taxtahaa hoosteeda ay dureerayaan alanhaaru webiyaal khaalidiina fiiha xaalay ku waarayaan abadan daalika arrinkaasa alfawzu guushii alcadiim ee weyney waa sidaa xaaladaasi marka ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر من يصدق بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت على عكس أولئك كوي هو عكس قد بيهن على عكس أولئك المنافقين ويتخذ دول كان وحي كي يلان أيان ما ينفق وحي جهاد كن بحين أيان قربات عند الله إلهي وحي يقول أولا يتخذ ما ينفق في سبيل الله ما يقربه من رضا الله وحي له إلهي قل وين لا إيه ومحبة جعلك إلهي إيه وصلوات الرسول دعاء الرسول رسولك الدعاء ديسة إيه واستغفاره له ألا إنها قربة الله وحاي بحيان قربة أنقن إلهي رليه زي الرحمة دي سنودة وي رسولك الدعاء دي سنودة وي ألا إنها قربة الله ألا دو أداة استفتاح للتنبيه على الاعتناء بالأمر ألا إن هذه الإنفاق نفقداس قربة عظيمة تقربهم لرضا ربهم وصدقاء قربة أدوين إلهي رليه زي حيث أنفقوها مخلصين مرضي بحيان يقوم مخلصين سيدخلهم الله في رحمته قلضا إلى رحمة ديسو قلين دونا إن الله غفور رحيم غفور لأهل داعتي رحيم بهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون في الهجرة والنصرة الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان سلكوا طريقهم وضلوا ركوي قاضي واغتدوا بهم يغكوا ضيدي في سيرتهم الحسنة تاريخ هذا في عنك قد ضيدي وهم التابعون ويئي ومن صار على نهجهم وضلوا عدي سعوتي إلى يوم القيامة رضي الله عنه وكان خبرك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه يونس إلهي بكر الله وعد بالغفران قال لا دم داف والله يا ابو هي ورضوان رضي الله عنهم وارضاهم الهي بكره النقد ولي بره لجري وهذا ارقى المراتب التي يسعى اليها المؤمنون ماشي لو سعيه ماشي وي سريت وي الله الهي او يتنافس فيها المتنافسون ان يرضى الله تعالى عنهم ويرضيهم تبارك وحده رضي الله عنهم لطاعتهم بكره النقد اياه ويا ضيعين هي وإجابتهم أجيبين نبيه نبي جيسى أي أجيبين ورضوا عنه إيونا إلهي بكر هذا النقدين لما أجدر اللهم مركوا إيه من الثواب على الطاعة والإيمان وأعد اللهم ألا وحود ياري جنات جنات وتجري تحتها وصير أيا عيان على النهار خالدين فيها حال كوار أيان أبدا مقيمين فيها من غير انتهاء ذلك الفوز العظيم هوشي ويني الوطن هوشي ويني تاول ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه وقوش أقول إلى كذب لما بين تعالى فضائل الأعراب المؤمنين في رميق المؤمنين تأها فضائل شهود مركو عديب بين حال هؤلاء السابقين ولكن شطان ما بين الثنائين الله ما نضيحه ينبعون حي فهناك قول ظهر ورميق قال له على إنها قربة الله وهنا نوح يجري وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدي إلى لقى ذلك الفوز العظيم هذا كسر الأفر كأن تسر إلهي وحوليه فين مدينة الله الله يموت تسر من نزول كوها وممن حولكم دولك هريرهين أه خير مدينادو وممن دولك حولكم هريرهين أه ومن العرب هرمية أه منافقون بها كميدة إلا الصغر وممن دولك حولكم هريرهين أه خير مدينادو ومن العرب هرمية منافقون بها كميدة وقبائل بيها المدينة هريره للدقاي ومنافقين تكبرني أسد يا غدفان يا قبائل كاملة ومن أهل المدينة تنا أيضا منافقون باكملة ومن أهل المدينة تنا قوم باكملة مردو كم رح أضيقي أو كم قلنا إذا كفوا قاضي على النفاق منافق نمر لا تعلمهم أبو النبي وكوة مؤجد نحن نعلمهم أننا أك سنعذبهم كوة يقوان عذاب دونا مرتين لبجر ثم يردون وحلو علم دونا إلى عذاب عظيم عجيب ومن من دولك وحاكمدا حولكم هريرهن أهارير مدينادو ومن العرب هرمية منافقون باكمدا ومن أهل المدينة منافقون باكمدا بكالجان منافقين تهرير مدينادو هرير مجال كأهو مردو كم مدح تيريا وكم مدح أريقا يبون على النفاق منافق نمر لا تعلمهم أدوه مؤغد هو أيهن نبيق نحن أن نعلمه كويهين أنك سنعذبهم منافقين تامدينات إما ردوكم مرح أضيقين منافقين ماذا وأن عذاب دونا مرتين بإلهي مرة في الدنيا ومرة في القبر تاسوا اللبا عذاب ثم يردون إلى عذاب عظيم عذاب صدحاض آخرانا عذاب وين بلو عندهم كوا سنوان نعرض إلى عذاب عظيم والله بقول المنافقين كوارهن كونا إهلميين كونا إهل مجالهم على الضبط وممن حولكم أو من العرب المنافقون باكملة ممن حولكم يا أهل المدينة منافقون من العرب منازلهم قريبة من منازلكم أسد يغدفان يقبال كاسكمليه ومن أهل المدينة وحاكملة منافقون باكملة أيضا مردوكم مرح أضيقين على النفاق المنافقين لجوا ويكتوا في النفاق واستمروا عليه ويدائمين مرنوا عليه وثبتوا منهم وحاكمين منه ابن الصلورة والجلاس وأبو عامر الراهب لا تعلمهم أبو النبي ومؤجي نحن نعلمهم أن نجاؤوا لا تعلمهم أنت يا محمد لمهارتهم وحي ماهر كن نغذين في النفاق بحيث يخفي أمرهم باقرسون على كثيرين ولكن نحن نعلمهم أن نجاؤوا ونخبرك عن أحوالهم باكاقا ورمينا سنعذبهم مرتين كوى الله بجربا عذاب دون أدوك في الدنيا بالقتل والأسر وحل الدنيا وحل قفاشا لقلقي وعند الموتنا بعذاب القبر مركان إنتان قبر لأنكو عذابينا ثم يردون وحلو علنا آخرنا إلى عذاب عظيم وعذاب النار كيبا لو علني ثم في الآخرة يردون إلى عذاب النار الذي أعده الله للكفار والفجار كوازنا على الكذب والنوع وآخرون كوكل اعترفوا وحي قرتل بذنوبهم ذنبيا الكذب قرتل خلطوا وحي اسكدرين عملا صالحا عمل فيعا إيا وآخر وعملا آخر عمل كلي سيئا وحن لبدا سيسكدرين وقالوا ذنبي قوضي هرتا قرتي وآخرون اعترفوا بذنوبهم مركز عمل فيعان ويقبل جريني عمل حنبا يسكدرين سكوشي وآخرون كوكل اعترفوا وحي قرتين بذنوبهم خلطوا وحي اسكدرين عملا صالحا عمل صالحا ومؤمن ما إيا وآخر سيئا عمل كروحون ودولا كما يكهرين عسى الله وحؤلاء مليه أن يطوب عليهم كوى المكتوبة أقبل بعدما يدن بقودي قرتين بعدما يعمل صالح ويهان جيري عمل حنا اسكدرين عسى الله ألا وحو المذيه أن يطوب عليهم المكتوبة أقبل إن الله إلهي سليس غفور وذنب الأفضان رحيم وانا نحريس بضان قيمة وحاء الدن بقودي قرتين كوى المكتوبة وقيموا أظنك ودودا بيستقرت وآخرون كوكلا اعترفوا بذنوبهم قوم آخرون أقروا بذنوبهم ولم يعتذروا عن تخلفهم دولانك أي كهلين بين بينك عدو بدارنين بالمعاذير الكاذبة هم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة التبوك لا لنفاقهم أين أغهرهم بل لكسالهم ويوهسرين ثم ندموا ويقوموا مودين على ما فعلوا وطابوا خلطوا عملا صالحا وآخر عملا آخر سيئا لما لا سيسكدرين خلطوا جهادهم السابق جهاد كودي هوري إيه وخروجه مع الرسول ويبيحي جيرين لسائر الغزوات بالعمل السيء ويكدرين وهو تخلفهم وكهرد يكهرين عن غزوة التبوك لهذه المرة عسى الله أن يتوب عليه لعل الله يتوب عليه عسى من الله واجب ومعناه سيتوب الله عليهم كوى إلهي ما كتب أقبل دونه ولكنه في كلام العرب بمعنى الترجيع عسى على ما وصف إن الله غفور رحيم إلهي ما سفوي كان ورافض بضانه ورحمة بضانه خذ نبي وقال من أموالهم ذات حوله وحكا قادر صدقة صدقة كقر صدقة أو تطهيرهم أتكو الظهيري ودن بقودة لقل عافية وتزكيهم أتكوه في بها صدقة عصو بخيل نمدي إيه حول الجعيلك إيه وحمقورا نمدي إيه نحرس العانتي كذلك عيسى ونو نحرسنين تأسر تقوه فيسا وصلي عليه ادعي مركز كذا كقاتو ادعي إن صلواتك دعوين كابو سكنوا حسلوني بي لهم أيهن ذاتك والله إلهي سميع لما يقال وحي لقوها الله بواكين مغلا عليم لما يفعل خذ سورة مدينة الموت خذ نبي أوقات من أموالهم من بعض أموالهم حوله هذا بركة مدى صدقة زكاة زكاة أو تطهيرهم من الذنوب ذنوب تبكى ظهيره والروح زكاة بغي إلهي لابد بدافي وتزكيهم بها حق أخلاق ذنا وتصفينه لحرج على حمادي يوحك لقدقي ينحريص لأنتي يكبئ ملك روح الزكادة روح أمرك إلهي أهو كان سبيب النمونا يا مؤمن هاي اللين وأمرك إلهي أجل عسن وكم بهانا بين عيسى ونحريصان وإدى بعسن وتزكيهم واتكوه فإيسى وتصفينه إيسى بها صدقة وصلي عليهم إدعي كالزكادة كقادس إن صلواتك إن صلاتك نواقية تاني وجمعي سكن الله نحريس يحصلوني بأطايدك والله سميع عليم سميع ويا لما يقال عليم ويا كيوب لما يفعل ألم يعلموا ميين أغين منافقين أن الله إلهي هو إلهي يقبل إنه أقبل التوبة توبة إنه أقبل ميين أغين عن عباده وكأقبل ما يتوبت كينا ويأخذ الصدقات صدقات كإلهي وقاده وضمد كأقبل ميين أغين وأن الله إلهي هو إلهي التواب توب أقبل بدنين ويهميين أغين الرحيم نحرز بدنين ويهميين أغين وقل وحاطر عن نبيه اعملوا عمل فلا منافقين توبة إلا إذن كوي يريو ديدي اعملوا عمل فلا فسير الله الله وأركضونا عملكم عمل كينا والرسولون وأركضونا حد ما إلهي وأركاي يعني تزيه سواء يوم قرأ إذن ديارنا يولي فسير الله الله وأركضونا عملكم والرسولون وأركضونا والمؤمنون وأركضونا وستردون وحالين علمتونا إلى عالم الغيب والشهادة إلى هو البؤك وغيب الشهادة بؤك حاضر يغيب بؤك فينبئكم الله سنوح إذن كورهم دونا بما كنتم تعملون عمل كذا من جيكم وصدى حالك صدى وي حالك ألم يعلموا ميين أغين أن الله هو إلهي يقبل إنه أقبل التوبة عن عباده ما توبة كينا توبة إلهي إنه أقبل ميين أغين ويأخذ الصدقات صدقوني كينه قاضوك أقبل نك بحي ميين أغين وأن الله إلهي هو إلهي التواب إنه إيها التوبة أقبل بدن ميين أغين ما توبة كينا الرحيم نحريس بدن إنه ميين أغين نحريسي سميه جيئا وقل نبي الله حاطر اعملوا عمل فرع منافقين فسير الله عملكم إلهي بعملك إن أركضونا والرسولون وأركضونا والمؤمنون ويأركضونا وستردون وحليدين علمتونا إلى عالم الغيب والشهادة إله غيب في حاضر كبير شهادة وحاضر فينبئكم الله سبحانه وتعالى كور رمضونا بما كنتم تعملون عملك نبو مدمد إذن كور رمضون عملك نبو إذن ورمضون إله وحكاك رسولانا أيام ما خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم صدقة تطهيرهم بها من الذنوب والأوضار تنبيالك على كدافس وتنمي بتلك الصدقة حسناتهم أجر يودنا ويكرني حتى يرتفعوا بها إلى مراتب المخلصين الأبرار وصلي عليهم ادعي مركات كقادي إن صلاتك أما صلواتك سكن لهم حسلوني ويبعوك ادعوا لهم بالمغفرة فإن دعاءك إيا واستغفارك ضمأنينة لهم حسن الدعوت ابن عباس يقول سكن لهم رحمة الله والله سميع عليم سميع لقوله عليم بنياتهم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده الاستفهام للتغيير ألم يعلم أولئك التائبون ليين أغين أن الله تعالى هو الذي يقبل توبة من تاب من عباده ويأخذ الصدقات يتقبلها ممن أخلص النية وأن الله هو التواب الرحيم ويهمين أغين إلهي وغافر الذنب قابل التوب شديد العقاب وقل اعملوا فسير الله عملكم ورعمل فلا سلع دونتان وهددات أمر تهديد وي فسير الله عملكم إلهي بعمل كينا أركي دونا والرسولهن وأركي دونا والمؤمنون وأركي دونا صيغة أمر متضمنة للوعيد وقود إيها الجبال أي اعملوا ما شئتم من الأعمال فأعمالكم لا تخفى على الله وستعرض يوم الحساب على الرسول والمؤمنين ويؤغاندونا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ستردون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم على أعمالكم إن خيرا فخير عملكم وضوء خيرها خير بإذن كل جزء وإن شرا هضوء أهانا فشر وآخرون مرجون لأمر الله وآخرون كوكر مرجون والدب لغي توبطوا ديبا دب لغي لأمر الله أمرك إلهي درتبا دب لغي إما يعذبهم إن عذاب يا إلهي سيخش قلي وإما يتوب عليهم إن كتوبة أقبلي سيخش قلي والله إلهي عليم وكيوح والمؤ حكيم فأكوحك المؤمنين كوان والمنافقين هم وآخرون كوكالي مرجون والآخرين ودبا لوردقاي لأمرهم أمر كون مرجون الآخرين وآخرون كوكالي مرجون والدبقاي حالة دودية طوغة أقبل كوذبا لدبقاي مرجون لأمر الله أمرك إلهي درتبا لدبقاي آخرون من المتخلفين مؤخرون إلى أن يظهر الله إلى أن يظهر أمر الله فيهم قال ابن عباس هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وصدح لي من إن عدو الدار لهين بيننا أن شيء لم يصارعوا إلى التوبة مين ودقدقي والاعتداد وكانوا من أصحاب بدر بي صدح دباها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم إيه والسلام عليهم يمنك عين لها اللي إلا السلام والنبي قال نهي فصاروا مرجئين لأمره أمرك إلهي بديب لو قلت إلى أن يتجاوز عن سيئات ملا والله كدافه فهو تعالى وحده الذي يقبل التوبة الله كلي ويك توبة أقبله ويتوب على العبد دون غيره مالك قول الله تعالى ودب الله إما يعذبهم إلهي عذابا وإما يتوب عليه منه كتوبة أقبله إساقا أو كش قاله وكتوبة أقبله توبة دودي وانقالك ونا إن شاء الله أي إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا وإما أن يوفقهم للتوبة ويغفر لهم والله عليم حكيم عليم بأحوالكم حكيم فيما يفعله بهم وهؤلاء الثلاثة المذكورين في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا هو سيدك قالت ونوي قد وقف أمرهم 50 الليلة كنت هبين بقعدهم كجري وهجرهم الناس حتى نزل توبته وآخرون له وكاله مرجون والآخرة توبة ضوديب والآخرة لأمر الله أمر إلهي والآخرة إما يعذبهم إلهي إن عذاب أيو وإما يتوب عليه منه كتوبة أقبل أيو إسقى عالم كؤم والله إلهي عليم في وحو البعقوة حكيم واقصدي مسجد الدرار تمه ومنهم munaafiqiinta waxaa kamida alladiina kuwiibaa kamida wa alladiina khabar noqoto wa minhum alladiina kuwiibaa kamida ittakhaduu yeeshay masjidan kuwi masaajid dhisay waa munaafiqiinta kamida wala masaajid dhisay waa munaafiqiin hebele ilaahuna ilaah wa minhum waxaa kamida alladiina duulkii ittakhaduu yeeshay masjidan masaajid bay yeesheen oo dhiseen oo maxay u yeesheen ضرارا دبت للمسلمين عيدا إيه وكفرا قال نمو إيه وتفريقا كالجين كالقيب بين المؤمنين إيه وإيسادا أديار قرين لمن دول أديار قرين أيان حارب الله إله إلا تقالمي إيه ورسوله من قبله رئولا تقالمي ولا يحرفن ويدارن أيان مركي اللي يدار محل لجي دا مساجدك ولا يحرفن ويدارن أيان waxay oranayaan in aradna ma aradna ulama jeedo masaajidkan ilaa al-husna wanaag mooyo wax kale wallahu ilaahayna yashhadu isaga ka marxaatiya innahum yawul lakadibuna beenala yaw inay yihiin ilaahi baa ka marxaatiya masjidul dira waxay u dhisteen diraaran kowdi iyo wa kufran gaalnimo iyo wa tafriiqan kala qaybin iyo kala geyn baynal mu'miniina iyo wa iisaadan u diyaar garay لمن حارب الله ورسوله من قبل أفرت أولى الجد أصمت إلهي وحولي ولا يحلفن ويدارن أيا إن أردنا ما أردنا إن أن ألجد اسمها مساجدك إلا الحسنى والله يشهد إلهينا وكمر خاطي إنهم لكاذب سبب النزول خاص إلى هذا سبب النزول كهذا النور مركون سبب النزول هو أن أبا عامر الراهب من منافقها وأبا عامر الأورنجري أبا عامر الراهب قد تنصر في الجاهلية إسلام نمد إنت كور رئيس الدين تنصار ذا قاتل وترهب ويس السفتيين فلما خرج رسول الله مركو صوب بحي عاداه الرسول كي بلعلو يدين في إسلام وكهرته لأنه ذهبت رياسته وحوار كي مدح نمد كاتل أو محمد كان قاضي وقال وثيري ونبي بكيري لا أجد مهلا يا قوما يقاتلونك محمد وضدك ردك على ما يأنوهي ما إلا قاتلتك معهم كل بعدي عندك ردك على ما يبانا ملجرة كل بعدي ردك على ما يبانا ملجرة أمتك ردك على ما يسمى أنا لك إلا وانكو بيري وأبا عامر الله رضي فلما خرج الرسول الله بآه وسماه النبي أبا عامر الفاسق أو يوم الفور الحيران جيران أبا عامر الله رسولك كمك عابي أبا عامر الفاسق way markuu rasuulku madiina joogay bi soo cararay oo ma ku yimid markuu rasuulku ma ka qabsaday bu cararay oo fee hawaasin iyo xunayn bu yimid kolba meesha rasuulku qabsaduu ka soo carara falamma hazamat markay jabtay hawaasin fee xunayn yu kharaj ila sham sham bu cararay sham bu waraaq ka soo diray arsala ila munaafiqiina munaafiqiinti madiinad bu waraaq u soo diray أن استعدوا دياري يقول بما استطعتم أحد كرتان ومن قوة هبأة من قوة حوقة يا وصلاح هبأة وابنوا لي مسجد المساجد يبسا لمن كان رئيس روم وقوة لا متل عيدا محمد يوي حساب بابئيا كسوه كحين هل كان سلوه قامين إياه من كان مدينة قبصدوا أني معطى مساجد أن في الدقنة ما قرنا إيسا إيبسا ما قرنا إبنا إنت هل كان مساجد كالإسلام كلا قيبيا نمان كأوه سيا المساجد كان نبقي يقبل له ويدي التقيم كلا قيبيا إسكوه كينا من قوة ديارية وسلاح وابنوا لي مسجدا إيبسا فإني ذاهب إلى قيصر قيصر كرهير روم يروب أن آدي فآتي بجند الروم عيدا كرهير روم بان الله إيمان أيا فأخرج محمدا وأصحابه بان كصار مدينة فبنوا مسجدا لبي يتوبن با إنتي خطبة على الدعين بمساجد مكسي أبا عامر الفاسق ما لوني سيا سلق سوء أبو النقض عيدا كرهير روم لقى كينا يا للرجين يا مدينة بابين دوانا يا إسلام كأه واي فبنوا مسجدا مساجد بيرسين الى الى جانب مسجد قباء مساجد مسجد قباء هذين عيسى مساجد كدسين واتوا رسول الله بيوتغين بابي توان كي مساجد كدسين فقالوا وحيين يا رسول الله انا بنينا مسجدا مساجد بانوا بسم وحانو دسم مساجد كان كلا وافق يا لي بيد علا ددك بو كمار يا كو ان دولا يوغي هي كو ان جاري كريم مساجد كفوغي والحاجة تذكر ذا الحاجة والليلة المطيرة فيها بين كروب في جوغ ذاتك عن مساجد فوقاري كريم إنه هل كان له مساجد كهلا بانور لسنة النبي وإنا نحب وحن جعلنا أن تأتينا مساجدك إن أدنوغت ما دوده فتصلي لنا فيها أدنوغت كتب سوء بركة ومرد أدنوغت كتب والدوام منافقين آم بركية نبي قطونا آمين سني إوا كارتاي وحبو سعودتين أيا فدعا بثوبه نبي قوار من مرضي إسيه منبقي فدعا بثوبه ليلبسه وفياتيه إنو أي ما تدرته ومساجدك كسوه تكتب فنزل عليه القرآن قرآن باكسوه تكتب نبي لا تقوم فيه أبدا لمسجد خصوصا على التقوى من أول يوم من أحق وأخبر الله رسوله وخبر المسجد الدراء ما جانيني مساجد هاي ما الإسلام تلقوا قيبين أيها صليك على هذا إنا يتان يا وحي يجيب آية الله نجيبين إيا وما هموا به وحي يكون هميه فدعا صلى الله عليه وسلم ببعض الأصحاب أصحاب في تقير كم إذا بؤية وكالي كالي وقال لهم يقول انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله مساجدك أهل كيس وإذا لم يتجين أرض أتك وأحرقوه جبا دمك قبط فذهبوا إليه فحرقوه مركز الجبين وهدموه ويدميين وتفرق عنه أهل الكيس نويك لتقين ما يشرحوا تأسي لقب قشن قبا لقلين ونزلت والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ساسوا أحاسوا نزوك ساسوا سوا نزوك صلق با ما يشرح لقدم عصنا قالت ومنهم منافقين وحاكم إذا لمرك الذين كوبا كم إذا اتخذوا ياشي مسجدا ضرارا لبد أي مسلمين تطيب أيام بأو ياشي من المنافقين جماعة بالغوا في الإجرام حتى ابتنوا مجمعا يدبرون فيه الشر بالمساجد شر ونقوم عمولا يض مسجدا بأو لسين ضرارا بأو لسين لبد أي مسلمين تطيب أيام إياه وكفرا قال لهم قال الله الله يهيرون إيه وتفريق كلا قيبين بين المؤمنين إنه كلا جوان المؤمنون تملك لي كلمة ذو النقل إيه وإرسادا الضيار قرأين لمن وابو عامر الفاسق وي لمن حارب الله أول بله رسول الله تقال إيه وإرسادا الضيار قرأين لمن الضيار قرأين يان حارب الله الله الله تقال لما ورسوله الله تقال لما من قبله ترقبا إيه وانتظارا لقدوم أبي عامر الفاسق الذي قال لرسول الله أجل لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم وهو الذي أمره وأنك أمر ببناء المسجد ليكون معقلا صدقون نقدر له إسق هم ناصر من المنافقين بنوا مسجدا بقباء قبل عيسى يضارون به نبي الله أي كل بيان والمسلمين وكانوا يقولون إذا رجع أبو عامر صلى فيه يكتك دون أبيه وإذا قدم أبونا ظهر على محمد كغالب نقول يا أبيه ولا يحرفون إن أردنا والمساجد المحاط كفة ليسان مركي اللي جانا وحكود آلان إن أردنا ما أردنا إلا الحسنى ونقموا يوحك لنا أن نجي ذاتك تمرت الضرنبان لنا المساجد ما قال الكلام بالمساكين والتوسعة على المصلين والله يشهد إنهم لكاذبون إلهي وعلى مرخاتك إن بين على يويه واي هل كاسو كسيسو على حال ديس إلهي وعلى مرخاتك إن بين على يويه نبي محلي لا تقم فيه نبي واكي مرض اي كيني وحينو قزوة تكذا دمعي مركو ورلعا وحالي نبي لا تقم هي ساقين فيه مسجد الضرار وديه سهل مرسا هي ستاقين نبي وعد قلتو كتاسكدا أبدا وليا هي ساقين نبي محمد لمسجد المساجد وصيصا لقو باللابي ولقو أساسي ساسكيس اوهو ساقين لقو باللابي على التقوى ومسجد قبل لي من أول يوم ما نمت اوريس التقوى ربي من لقو أساسي يا أحق حق يا ضوء أولي أن تقوم إنا بسانت فيه دهديس فيه مساجد كعقباء دهديس وحاكسوغا شجال رقبا كسوغا يحبون جعل أن يتظهروا إنا يستهرا بنبقى إسكان ظهرا حددك إسكان ظهرا نجاسي وصغر إسكان ظهرا والله إلهينا يحب وحب جعل يا شديس المطهرين كوى ظهر غالتك بضم يو إلهي جعل أفمن مؤمن أسس كب الله وكب أساسي هيانه باسمه على تقوى من الله تقوى إلهي مؤمن كب أساسي عمل كيس إيه ورضوان إلهي لله خير ميا خير بلن أمن مثل منافق با خير بلن أسس كب أساسي بنيانه باسمه على شفا جروف جبي قرك هار سيد عايا وفنهار به أولاد عاي في نار جهنم الاسمه سيئي صجيبا جهنم وكورا نعي والله إلهي لا يهدي مهنون يو القوم الظالمين قوم كظالمين تمهن لا يزال كزول ما يو بنيانهم منافقين تبسمه هذا الذي اسمها صبروا أي لساني خيبة شك إلوكيها في قلوبك كارتدي إيا عملك يا لسان بقلبك وضع أمبو شك كجيها إلا أن تقطع إني قوقوضه قلوبهم قلوبتوض إني قوقوضه والنفس بكبح لموي والله عليم إلهي با عليم هو وحب البؤ حكيم إلهي با حكمة بضل واسلا حال لا تقوم نبي وهي استاج فيه مسجد الدرع الحديث أبدا ولي جاء الحديث يستاج لما سيدن ومسجد قبل لي لما سيدن مساجد مساجد كأسس له أساسي فلقوا بالله على التقوى تقوى الرب من أول يوم ما لم تقول رئيسة تقوى الرب له أساسي وانت المسلمين بل يقول تلجري يا أحق حق أولي أن تقوم فيه دحديثين الاستاذ كنت كنت قولا دي كنت اكتبع الأمان فيه مساجد كأقوى دحديثة وحقصها شجال رق يحبون جعل أن يتظهر هنا استهراء والله إلهين سيدي سبا يحب المتطهرين بجعل أفمن مثل كان عجيب كأده يسو أفمن مؤمن أساسك أساسي وكب الله بيانه باسمه عمل كان روح مؤمن كقبنا يا واد اسمه معنوي أمك تقوى دي ربيبون كل سيا أفمن مؤمن أساسك أساسي بيانه باسمه على تقوى عبسي ومن الله ألا حقيك أهاتي ورضوان الله لي ولكن لو قلت لي ولو قلت سيب وقلت لي تقوي الرضوان خير مياء خير بلن أمن مس منافق با خير بلن أساس كب الله وكو أساسي بنيانه لاسمه في عمل كيسة على شفاء جروف جري قرك شفاء تنا شفاء ليلة ميل طول يا شويح يدوش يدوه نبع شفاء ليلة إنك دمين تنا شفاء عربي اللي ويدان هذا وحال وجه على شفاء جروف توجد يومشي مجرد بيوه أي قران يا وحالك يسميل جريئة وهو سأبيه كجويين وسأصي فرر صدع وهذا العدي ونقول له أنت وإنه يسكت ما مر بمر لوك يسكع رماي مركب ماشى قرك إيه بيوه أي جويين أي فررتا نيجا لسبيه سكون إصي يا بنان أرجع عاري نيجا جوري سكون إسميه إسكمدي ما يبغى أمان منافق نيا خير بدر أساس بيانه باسمه سكو أساسي على شفا جروف جبي خرك هاري سيد عيو سيئ لنا وفن هار به مركب أولاد عيد في نار جهنم أو كل دع والله لا يهدي القوم الظالمين ظالمين تإله مهم ليو خير ما وافج منافقين تحارض وضيب الله كور رمي وحي لا يزال كزور أمايو بيانهم اسمه هارو مساجد كلية معهم وعمل كأي لسيان يشرك الملاك يانونا لا يزال كزول مايو بنيانهم اسمه هذا الذي كاسو بناو أي لساني خيبة شك إنو كن قنية في قلوبه إلا أن تقدع قلوبهم قلوبته وإن يقوضوا نفط يكبح ذوي لما تمر الانتان والله إلهي عليم وكي وحو البؤق إلهي وحلو الشيء يا بمجر إلهي حكيم وكي حكم الله هل كافيه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هل من أسس بنيانه على تقوى وخوف من الله وطلب لمرضات الله بداعته يعمل في سورة كبسة وعباده يعمل كوقبان يعرم ولجدد أقبان وتقوى من الله ورضوان يطلب لمرضات بطاعة خير ميا خير بلن أمن أمس منافق أسس بنيانه على شفاء جلف هاري جب قرك سيد عيا هل ذاك خير أم هذا الذي أسس بنيانه على طرف وادي متسدع جلد الله عيو صيدع وفنهار به مركب أكران عي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفق الظالمين إلى السداد ولا يهديهم سبيل الرشاد والآية الكريمة على سبيل التشبيه هي والتمثيل لعمل أهل الإخلاص والإيمان ذلك إيمانك إخلاصك على عمل كور هي وعمل أهل النفاق والضلال والمعنى هل من أسس بنيان دينه على تقوى كل سيء والإخلاص كمن أسسه على الباطل ميول لمديها والنفاق الذي يشبه طرف الوادي أو الجبل لا يزال المنافقين تبنيانهم باسمه هذا يعمل كود الذي بنوا أي لسان غيبة شكل كبير في قلوبه لا يزال في قلوب أهل مسجد الضراء شك والنفاق وغيد وارتياب بسبب هدمه، يحسبون أنهم كانوا في بنيانهم محسنين. فوي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ذلك المسجد وحضر من هدمه وحرقه وأمر بإلقاء الجيف بختقه الله مضاد يمود ماشي سجل لقد قبينا إيوى النطم إيوى القمامة قشنقب فيه إهانة لأهلي إيجي منافقين تابع لويس الحميني مركة قشنقب لقنين. فلذلك أبو يشتد غيد المنافقين وحقه إلا أن تقطع قلوبهم قلوب طوضنا يقوك أدموه والله عليم حكيم إلهي با عليم هو حلبه إلهي با حكيم وحكم بضل. وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى. Thank you.